نشوف بقى أركان الاستقامة. أركان الاستقامة قال لك خمسة، هي التي تبنى عليها أحكام الاستقامة، اللي هي النبي قال عنها إيه؟ بني الإسلام على خمس: الشهادة أن لا إله إلا الله، بتاع العقيدة بقى، أدي واحدة، وبعدين هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. اوعى تفتكر ان هي دي الدين، دي القواعد والاسس اللي هيبنى عليها الدين. يبقى الدين كله حركه في الحياه، من اماطه الاذى عن الطريق الى قمه لا اله الا الله. يبقى الاركان اللي هينبني عليها الاسلام، بني الاسلام، يبقى مش هي الاسلام، الاسس التي يبنى عليها الاسلام، لتظل على ولاء من الله في الصلاة كل يوم، وتجدد التكليف في الصيام، لأنه قبل الفجر، قبل الفجر بدقيقة حلال أن تأكل، وبعد بدقيقة حرام. يبقى بين الحرام والحلال إيه؟ لحظة واحدة. طب وإيه الحكاية؟ قال لك لأن المؤمن حين يصوم صام عن شيء كان قبل لحظة حلالا، لأن في محرمات عرفها الإسلام وأنا ما بعملهاش، فبقى الطبع فيا، يعني كوني ما شربش خمر بقى الطبع، ولا افتكرها ولا في على بالي، كوني ما شربش زهور ولا في على بالي. الله! إذا فكثير من الأشياء باتصالي بها الدائم أصبحت عادة، واصبحت عاده ما افتكرهاش ابدا، ما افتكرش غيرها. ام قال لك لكني اريد ان اديم على عبدي حلاوه التكليف من الله، ففي شيء حلال دلوقتي وبعد دي اقول له حرام. الله! يبقى اذا خلعنا من الف العاده الى شرف العباده، ادي الصيام. طيب وبعدين ايتاء الزكاه؟ ام قال لك ايتاء الزكاه في ناس خلقهم الله ضعافا، ما عندهمش قوة، ما بينظرش إلى فقر الاحتراف، إنما هو فقر التعويق عن الحركة. فقال وهو أقوك وأصابه عرض أن لا يقدر، وأنت قد يصيبك العرض أن لا تقدر، فإذا ما عطفت بقدرتك على ضعيف ليست له قدرة فقد أمنت حياتك أنت. ما تزعلش لما تضعف، لأنك هتجد مجتمع إيماني يقطع وياك والأم. ما تحكش على القول، لأنه هيجيب لك من عرفه شيئا يقوته، ومن نعمته شيء أنت محتاج إليه. وما تزعلش لما تمرض أو يجي لك ضعف، لأن المجتمع الإيماني كما شلت غيرك هذا التأمين ولا مش التأمين. وبعد ذلك ننظر للفقير. طب اللي بيعطي بيدي حركة من حياته وبيتجدع. ولذلك يقول لك إياك أن تعمل على قدر حاجتك، ولكن اعمل على قدر طاقتك في العمل، فما احتجت إليه فخذ، وما لم تحتج إليه فتفضل به على غير قادر. وانت اللي تخبط عليه علشان ياخد الزكاة بتاعتك، يوم الفقير ينبسط يقول يا سلام بقى ربنا اضعفني، عشان قعدنا احط رجل على رجل كده وواحد تاني طفحان الدم وبتاع، واني يجي اخر سنه يخبط عليا، نعم الرب هذا الرب، فانا ضعيف لم اعد سيده ولا بعمل حاجه، انما بيخبط لي برزق. يبقى راضي ولا مش راضي؟ راضي. كذلك لما يجي ولد يتيم ويموت ابوه، وبعدين الليالي التانيه لها اب، لما يكون الأبوة الإسلامية في الجميع تبقى أب له، ما يزعلش لما أبوه مات، لأن أبوه مات وخلف له آباء متعددين. يبقى إذن كلها معمولة إيه؟ معقولة. طب كويسة. يجي يقول لك بقى إيه حج؟ قال لك يا أخي ربك اللي عمل وياك الأعمال دي كلها في مدنك ومادتك وقيمك، وإداك قدرة ادك استطاعة وادك مش عارف ايه كل دي، ما تروحش بيته اللي اختاره لنفسه، ده بيته اختاره لنفسه، هو اللي اختار الحته دي وقال دي بيته، روح له ببيته وشوف عطاءه ليك في بيتك هيعيك ازاي، ولو مرة واحدة بس طرقه وبأمر منه يستضيفك، مش انت رحت كده له، هو اللي قال لك اما عملتش يزعل، هو عملك ادي كويس ادي عرف ما لقيته شهادته قال لا اله الا الله وانا محض عقيدة اللي بتعمل، وبعدين الصلاة سين الصلاة بالوقت، وبعدين الصوم وحكمته عرفناه، وبعدين الزكاة حكمته عرفناه والحج وعرفنا حكمته. طب نيجي بقى نمسك الصلاة، الصلاة دي لا تسقط عن المؤمن أبدا، إن شاء الله يصلي بخطور أفعال الصلاة على قلبه ويرمي شواسع إن كان عايز يركع يرمي شواسع، لا تسقط أبدا ما دام له وعي. السلام أم قال لك إيه؟ ليه؟ لأن الصلاة حضور في معية الله، واحنا قلنا بقى الزكاة ساعة المحصول والصوم لما يجي شهر رمضان والحج لما نعزم حج، لكن الصلاة كل ايه؟ لكن مش مرة واحدة، يقولك تعالى لي خمس مرات، لا لان صانع ربنا واللي صنعني بيقول لي تجيلي كل يوم خمس مرات، طب هات آلة من آلات البشر وخلي مهندس يقف عليها كل يوم خمس مرات أيصيبها عصب؟ كذلك لما تروح لربك خمس مرات يقوم المهندس اللي بيجي يصلح الآلة بيجيب حتة سلك كده ود مش عارف ايه فيوز لأن المهندس مادي فبيصلحك مادي يجيب مادة ويصلحك، لكن الله غيب يصلحك أيضا غيب تعرفش ما بيعمل لك ايه. ولذلك كان رسول الله إذا جاء ميعاد الصلاة يقول ايه؟ أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال. لهذا أخذت الصلاة اللي هي أم الاستقامة لا تسقط أبدا، لكن الإنسان قد يكون مريضا أو مسافرا فلا يصوم، ما عندوش دخل فلا يزكي، ما عندوش قدرة بدنية أو مالية فلا يحج، إذن قد تسقط، إلا أن الصلاة لا إيه؟ لا تسقط. فالشهادة أن لا إله إلا الله هي القمة، طب أنا أقولها مرة واحدة في الأسبوع في عمري كله، لكن الصلاة كل يوم بقى الصلاة ركن فيها دي أهم من حكاية إن شاء الله. قال لك لا، هي صحيح إن ما تسقطش، إنما فيها كل أعمال الاستقامة. ليه؟ لأنها حين التكليف كل تكليف من الله جاء بالوحي، إلا الصلاة فإنها جاءت بالمباشرة، ما يكون احنا قلنا الرئيس له طلب حسب أهميته يعمل ايه؟ يكتب تأشيرة كويسة لصاحب التنفيذ، إن كانت أهم شوية يشيل التليفون يقول لي يا فلان جاي لك الورقة الفلانية دي انت همني بها، إن كانت أهم يقول لي تعالى عندي عشان أنا عايز. فالصلاة جاءت بالمباشرة لا بالوحي، من هذا أخذت قيمتها. ولهذا إذا تصلى قلنا زمان إن الصلاة اللي ما تسقطش دي أبدا وأخذت قيمتها بالتكليف المباشر من الله، إيه هي؟ تجمع كل أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، لأن أركان الإسلام لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أقولها في الصلاة. طيب والصوم قال لك لا، بل بصوم في الصلاة عن أكثر مما أصوم عنه في رمضان، أنا بصوم عن الأكل والشرب وشرط البطن والقلب، إنما ما بصومش عن الحركة ما بصومش عن مش عارف إيه، أنا بصوم عنه. يبقى في الصلاة صياما أبلغ وأشمل ولا ما في شيء؟ أبلغ وأشمل. طيب هات الحج، بقول لك دواخل الحظ الكبير، لأنني لا أتجه إلى الله أكبر في اتباع الصلاة إلا إذا تحريت بيت الله، يبقى بيت الله قدامي كم مرة. يبقى إذن وإن كانت لا تسقط فإنها شملت كل ألوان العبادة. ولذلك قالوا الفارق بين المؤمن والكافر إيه؟ هي الصلاة. ما فيش غير ايه في الصلاة. والصلاة فيها الايه التنزلات كلها. ربنا يخليك انت امام الله. ولذلك تجد العظمة في ان الله حين يدعوك هو اللي يقول لك تعالى. ما جاتليش خمس مرات هتبقى عاصي. طب خلي رئيس كده يقول لك يبقى تعالى لي ولو مرة واحدة في الاسبوع. لكن تعالى لي خمس مرات. وانا لما عندي هذا الرئيس بعمل ايه؟ بس الطلب ويروح. يا يرفض يا يخبر. يخبر يقول اسأله هو عايزني ليه. طيب الساعة كذا يجيني في المكان الفلاني. يبقى يرضى اولا. وبعد ان يرضى يحدد معنى المقابلة. وبعد ما يحدد معنى المقابلة امتى وفرحته. مش كده؟ وهو اللي ينهي المقابلة. فاسمع يقعد يتكلم وروح واقف ومدد ايده يعني على السلام. الله لا يسمع ذلك مع خلقه. لا يسمع ذلك مع خلقه. بل تريد ربك تقف في اي حته تقول الله اكبر صرت في معيته. ومش هيسالك انت هتقول ايه. لا قول له اللي انت عايزه. هذه الحريه. يبقى حريه اختيار العمل وحريه ما يقال في العمل. وبعدين مش حمل حتى تمل. مش هنصرف انت الا اذا انصرفت. يا ايش العز اللي في الصلاة دي. ولذلك الصوفي يقول ايه حسب نفسي عزا باني عبد. هل العز في العبودية؟ قال لك ايه يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه على كيف. يبقى عملك اله يقول ايه يبقى الامر بايدك. لا يريد منك الا ان تؤمن به ثم يسلك لك زمام القرب. مش تطلب منه انك تروح. لا هو يقول لك ده فرض عليك انك تجيني. هو في قدسه الاعز ولكن انا القى متى واين احبه على كيف. وبعدين يقول ايه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. هل ده بقى انت عايز ربنا يذكره تذكره. يبقى المسألة في ايد مين بقى. والايمان في ايدك انت. مجرد الايمان اصبح حبل الايمان في يدك. الله من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. ان ذكرني في ملأ يطيع ويعصي فانا اذكره في ملأ لا يعصي ابدا عند الملائكة. ويتباهى به ويتباهى بنا ويفتخر. طيب ومن جاءني يمشي يقول انا متوجه خطوة لله. يقول لا انت تتعب من المشي. انا اله خليك مطاعك وانا جيلك انا ومش جيلك امشي لك جاري. ومن جاءني يمشي اتيته ايه اتيته أرض. نعم الرب هذا الرب بأن استقاموا الاول الاركان. وبعد ذلك نقول له الاركان دي جايه مش فيها كل عملك. عملك في الايمان من اماطه الاذى عن الطريق الى قولك لا اله الا الله. كل حركه في الوجود مطلوبه للايمان. ولذلك حين يدعوك للصلاه اللي انا على كراريسها دي يقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. ما خدكش عواقبه وزر البيع. يبقى خلق من عمل ومن عمل قمي. ليه؟ لان معنى البيع والشراء تجاره. والتاجر ده واسطة بين منتج تعب طول حياته بينتج صنع وبيزرع وبيعمل عايز اللي يشتريه. يبقى منتج ومستهلك. اللي بيقوم بالعمليه دي مين؟ التاجر. طب ما هو فيه شرك وفيه بيع. قام قال لك لكن اختار ربنا البيع. خرجت من ليه؟ لأن المشتري قد يشتري وهو كاره. إنما البائع يحب أن يبيع في أي وقت. فأخرجك من حركة تحبها أنت إلى حركة اللي يصلح للصلاة. وما سألكش تقعد بقى في الجامع وتعمل لي صلاة لي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فأخرجني للعبادة من عمل وأعادني من العبادة إلى عمل. فكل عمل في الحياة طاعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وعرفنا حدود الاستقامة بأركانها وبفروعها، وعلمنا أن الأركان التي بني عليها الإسلام ليست فيها كل الإسلام بل الإسلام. هل العمود والأسس في المسجد هي المسجد ولا في البيوت؟ لا، بنعمل الأسس وبعدين بنعمل دي أوضة جلوس ودي أوضة نوم ودي أوضة مطبخ. فكذلك بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الإسلام سلامة حركة الحياة من التصادم، يعني مش واحد يبني وواحد يهدم، لا كلنا نبني وكلنا ما نهدمش. ولذلك يقول اما كنتوش عندكم همة تحسنوا الكون اللي انتوا عايشين فيه بشيء من الجمال، حافظوا على صلاحه وسيبوا زي ما هو، لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، واذا اردتم ان تصلحوا فاصلحوا بالشيء دخولا في حركتكم وخروجا من حركتكم. ما تغرفش الاشياء وتقول دي صالحة تعملها، لكن تشوف عجيب ايه. ولذلك يقول لا تدخل مدخلا حتى تعرف كيف تخرج منه، انما تدخل مدخل وما تعرفش تخرج الى ما ينفع. فكذلك كل اصلاح يريده الناس، اللي بيقولوا ان احنا بنعمل اصلاحات في الحياة وبنرفيها وبنحضرها وبنعمل مش عارف ايه وبتاع، نقول له ساعة ما تعمل الحاجة اعرف هتديك ايه ويمكن ان يأتي منها ايه، ثم تزن الخير هنا وتزن الشر هنا، فان كان شرها اكثر من خير هنا بيعملها. ولكن غرش بجاح. وبنضرب مثل دلوقتي في عصورنا، كان دودة القطن بتعبس باكبر ثروة لمصر، فكان ساعة ما تيجي الدودة دي بتشغل الكل وياخدوا الناس من القراء ويعملوا القطن. وبعدين امريكا اخترعت حاجة اسمها الدي دي تي، فساعة ما اخترعوه قالوا خلاص اخد ما عادش هتيجي عرق. وبعدين قعدوا يشتغلوا طلع الدود كيف دي دي تي. وترك فسادا في كل شيء، فيما نشرب من ماء وفيما يأكل حيواننا وفيما نأكله نحن وفي، وكانوا عاملين بيه عيهره انهم اضطروا بالنتيجة. الان عاملين قانون تجريم لمن يسمع. ليه؟ لان من جهل الانسان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مش عارفين الحقوق. ان لو كان عام كان عارف دي هيموت الدودة ليه بسم، السم ده هيموت معها ولا يبقى فيها؟ يبقى فيها. طب الشجر اللي هيمتص منه والمية والبتاع تروحها ولا ما تروحها؟ هتروح. طب الانسان هيتلور فيها هيأثر ولو بالمدى الطويل في الانسان، ما عرفناش الا دلوقتي. ولذلك يقول الحق سبحانه احذروا رعونة الابتكار، وما تعملوش حاجة للخير الاول الذي تلمحونه فيه وتغفلوا الضرر اللي هيجي بعدين. ادرس المسائل دراسة. ولذلك يقول يعلمون ظاهرا من الحياة هم ايه عن ظاهرة الغاسل والمغريق بالعند كل حاجة. يقول الحق سبحانه وتعالى ليجلي لنا هذه المسألة قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا. بيعمل عمل هو خاسر فيه ليه؟ بيعملهم وهم يظنون انهم يحصلون وبعدين يتبين لهم انه ضرر. كلام كويس. احنا كنا زمان بنعطى قول الله في نعمه علينا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وبعدين قالوا ويخلق ما لا تعلمون. قعدنا ننتظر الخلقة وجدنا نخلق عجلات ونخلق سيارات ونخلق طيارات ونخلق صواريخ، صحيح ما ننتقل منها، انما قبل ما نعمل دي كان يجب ان نشوف المعاصب اللي حتملنا منه ايه. اول ما جبنا السيارات قبل ما اوصف الطرق، يجي واحد يطلع من مصر الى دمياط ويمشي على خريف تراب ويمشير العسير والتراب ويعمل، شوف بقى يلد بصدر كم واحد، شوف يغطي الورق في كم شجرة والورق دي رئة النبات، وبعدين تشوف الزرع اللي على الطريق ايه دبلان طب وإيه كمان؟ أم قال لك والسائق وإن كان يسوقها سائق إلا أنها قد تتعثر عليه في بعض الأشياء فيتلوه الجدون من غير الإرادة. أنت عمركم شفتم جمالين محملين وبعدين قبلوا بعض فموتوا بعض ولا موتوا للراكب؟ ما حصل. طب إذا وقفت السيارة والبنزين انتهى تمشي؟ طب خليك ما يجيش ليك أكل وانت الطعام اللي تلت نهضة برضه تمشي 30 يوم. فشوفوا صنعة الله شكلها ايه وصنعة الخلق شكلها ايه. صنعة الله في الحيوانات وفينا فضلات التي تنزل منها سماد لأرضنا الذي نأكله منه. والعالم بتاع ديك أجحنا بنشتكي منه ليه؟ لأننا لما اطلعنا ما عرفناش ايه دي وكنا نحتاط لدي ونعمل لدي ونعمل لدي ونعمل لدي. لا أقول هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتنبه يا خلقي قبل أن لما تعمل أي حاجة شكرا ما الخير الذي تعطيه وما الشر الذي يأتي منه. فإن رأيت ده أكثر اعمل ما بقيتش أكثر ما تعملش. وبعد ذلك تيجي حركة الحياة بقى عايزة حاجات كتير مش عايزة صنعة واحدة. هي المسألة كلها مش بناء بيوت عشان أعوز مهندس مش حساب أموال عشان أجيب لي محاسب مش كلها قضايا عشان أشتغل محامي مش كلها خياطين عشان أجيب خياط خياط وجرماتي ومزين والله ونسج قماش ومحلج كل واحد عايز صنع. هل من الممكن لواحد ان يقوم بهذا لنفسه؟ يبقى لازم ربنا يوزع المسائل على الخلق كله دي كذا ولا كذا قالوا يحللوا الصنع ويبقى ملك صنع وطول عمره كده ولا يقول لي الشعر يقول لك مش عايز صنع تاني. لما تشوف كده تعرف ان الصنعة التانية اللي الولد اشتهاها فيها نقص وتلاقي واحد خياط سك يقولوا خياطين زادوا واحد علاق زايد يقول لك ده اللي عايزين يزايدوا. الله مسألة تلاقي واحد غني في بلد وبيزكي الزكاة مال الدين يا حفظه وبعدين يحلو له انه يغير موطنه ويروح في حتة تانية. الظاهرة ان الناس يقولك هينحرموا الناس من ايه؟ من خيره. يقول له الحاسب الاعلى اللي قال على نفسه وكفى بنا حاسبين بحسبنا. المكان ده الغني فيه ده امواله زائدة عن المحتاجين والحتة اللي اختارها كده بعقله نقصة نودي ده هنا ونجيب ده هنا ونحبب ده ونفرغ نظام معمول. اذا فإن رأيت مجتمع يبوع اعرف فيه ان ممول طيب حيبدأ يشتغل ده ويشتغل ده ويشتغل ده. قال لك لأن الله لو خلق كل إنسان يعمل كل حاجاته لتقاطع الناس مش عايزك ولا انت عايزني ما انا بعمل كل حاجة لكن انا ما عرفش اعمل دي محتاج للي يعملها لي. يبقى عمل من تفرق المهن حاجات الناس الى التكاتف انا عايزك وانت عايزني. لان لما تكون انا عندي صنعة وتحتاجني في يوم انا عندك انت برضو صنعة وتحتاجني في يوم بس فيها بقى ملاحظة ملائكة اللي هتتنزل عليهم. ان اتقنت صنعتي اللي تجيلي لغيري ربنا ينجم اللي بيعمل لي صنعة انه يسكنها وانت بقى بلطجتها ما هيش صنعتك بقى في ناس بيعملوا لك كتير زي ما انت بلطجت فيها وخشيت ايه اللي في ايد اللي في ايد اللي في شغل برضه حبيب الشيخ. ولما تكون انت ما بتبلطجش وتتقيم عن ظهر غير يجي اللي بيشتغل لك شغله ربنا يلقي في نفس الروع ان هو مش حتى ولو غصب عنه. رأينا واحد جزماتي والجزم دي بيعملوها نعل ويعملوا مره الحشو يعملوه فرتوت فالراجل اول مقاولة يعني ام قال نبقى نحشيله الايه كرتون ونجيب له جلد بقر اذا الجلد مش عارف ايه عشان ما هو زق وياك السعر. حب صاحبنا يغش ومعلوم لنا ونعرف اسمه اعلم وبعدين نقول له اهو انت عمال تعمل لصاحبنا جلد يعني مع ان المقاولة بتاعته. قال والله دورت على كرتون ما لقيته. شوف بقى العظمة ساعتين سمسكت ربنا يعطله ما يقدرش يغش. فاللي بيغش يغش مين بقى؟ بيغش نفسه. يقوم يخليه في باله كده ويقوم كل واحد يحسن ايه؟ يحسن عمله. لما ربنا يقول انا انتم خلقي جميعا ولا افضل واحدا على واحد لانكم بالنسبه لي سواء، ولكن اذا فضلت هنفضل الكل على الكل، فانت فيما لا تجيد يجي واحد مفضل عليك بيجيد، وانت في حته ثانيه تجيد عليه، يبقى التفضيل منصور على الناس. كل واحد مفضل في ايه؟ مفضل في ناحيه ومفضول عليه في ناحيه. مش ناس مختصين بالفضل وناس مش مختصين، لا كلنا عيال الله ومدينا، بس ده مدي نعم النعم. الناس لا تنظر الى التفضيل الا في المال، انما ما شافتش التفضيل في الصحة، ما شافتش التفضيل في العلم، ما شافتش التفضيل في الخلق، ما شافتش التفضيل في المهنة اللي انا ما اقولهاش. فربنا اقرأ الاخر اه؟ ورفع بعضكم فوق بعض. طب اي بعض رفع واي بعض رفع عليه؟ من هو المرفوع ومن هو المرفوع عليه؟ بجدها مبانا رفع بعضكم على بعض، من البعض المرفوع ومن البعض المرفوع. قال يا عبادي ما تفعلوه، كلكم مرفوع وكلكم مرفوع عليه، فمرفوع لتعتزوا ومرفوع عليه حتى لا تتكبروا. العظيم اللي مش عارف ايه بتاع على ايدي نهار ما كنت مفسر جزمه والعيد جاي وعيد البسي يروح يقف على ايد الجزماتي عشان يقول له نرفع شويه، ولا عيد الخياط، ولا بتاع البكابورت اللي قلنا عليه الباشا دخل البيت كله ريحته وحشه، بكابورت كله ايه ده المرتاع مسدود، ما جبتوش ليه واحد يصلحها؟ بالامر بقى عن غني. قال والله رحنا له، قال ده اللي ماسك شغله وما اقدرش اسيبه. قال ورهولي خد يا ابن عسى سايق. راح السواق مدير قال له يا عم اللي في ايدي شغل يعني هعمل اسيبه مش لما اخلصه اجيبكم؟ يقول له بس عشان خاطر ده انا عندي ضيوف الله بس. يقوم الباشا يتحايل اخذ بتاع البتابور مرفوع على الباشا في هذا الوقت. ايوه يبقى ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات، كلكم مرفوع وكلكم مرفوع عليه. اذا العالم كله احنا قلنا لكم زمان على حكايه الراجل بتاع فرنسا كان عمل كتاب للمواقف الحاسمه في برلمان فرنسا، فكان واحد نقيب عمال ثم صار وزيرا. نقيب العمال لما بيبقى نقيب يطلب حاجات لعماله كتير قوي، لكن الوزير اللي بايده يعمل عنده مال شويه. فبعد ذلك لما عين نقيب العمال وزيرا قال له النقيب الجديد يا هذا نحن لا نطلب منك الا ما طلبته من الوزير السابق. فضحك الراجل قال له ألا كنت أطلب لأحقق آمالا واليوم أنا وزير أسوس أموالا؟ يعني المال مش عندي أنا فيها، كنت حر بقول كده أم واحد من المال ما لا ما عجبوش الجواب. قال له يا هذا اذكر أنك كنت في يوم ما ماسح أحذية. بده يحرجه ضحك وقال له نعم نعم ولكني كنت اجيدها. يبقى قيمة كل واحد ايه؟ انه يجيد العمل بتاعه. فيه وزير ما يجيدش اللي الفراش بتاع مكتبه كان بيمسح البقى كويس ويوضب ويسيق وخلاص يبقى احسن منه. فكل واحد ايه؟ قيمته. الاسلام قال قيمة كل امرئ ما يحسن. شوف المجتمع بقى اللي عمال يساوي بين الناس في اقدارها وبين الناس في قيمها، ولا يمكن ان يرفع احدا على احد بكرامه الا اذا كان متقيا، ومتقيا يعني يجيد العمل الذي هو بصدده. شوف انسجام مجتمع يبقى بهذا الشكل. المجتمع يبقى شكل ايه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الله ايه تتنزل عليهم الملائكة؟ لله ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون. يقوم بقى ينجل اللي اتقى الله كده واستقام، لما يجي له مأزق يلتفت يلاقي له خاطر يقول قال له مأزق ده من ليه يا رب؟ هو انا يعني واخد ربنا فانتظيه؟ ده انا واخد ربنا معهون ليه يا رب هيطلعني من الله. ولذلك اذا مس الانسان الضر في البحر لا يجد سبب من اسباب الحياة الا ان يقول ايه فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يزيلوا كده الإلهام إيه اللي حصل وإيه اللي جرى؟ هذه المسألة من أسوأ فروضها اللي حصل. إيه اللي جرى يعني؟ ما كانش حاجة. إن كانت سيئة بتصيبني أنا هفكر تفكير عالي وأقول لا يمكن لآلة من آلات البشر تزرج منه إلا إذا خالف مخالفة في الكتالوج استعملها غلط. فأنا عملت إيه عشان الحكاية الديني؟ يوم أول ما تتنزل عليه الملائكة يقول له راجع نفسك كده شوية شوف أنت عملت كم مخالفة ولا يمكن تجي لك دي إلا إذا كنت مخالفة. ليه؟ لأن ربنا بيحبك وعايز يأخذك الآن قبل ما يأخذك في الآخرة، لأن عذاب الدنيا زائل وعذاب الآخرة مقيم. يبقى عمل فيه خير ولا لا؟ ولذلك النبي لما كان يصحح الكفار يصحوا لما تيجي مصيبة للمسلمين قال ربنا علمه الكلمة قال لهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. طب ما كتب الله لنا أو علينا؟ إلا ما كتب الله إيه؟ لصالحنا زي البلد زي له عليه. فانتوا بتفرحوا ان المصيبه دي جت علينا؟ لا، ده هي جايبه لنا ثواب. يا تنزع عنا شيئا من الذنوب صنعناه يسكن ابتلاء عشان يرفع درجاتنا. يبقى هي جايه كده ولا جايه كده؟ يبقى الله وقف قدر اللي يعمله ربنا. ولذلك نقول الانسان اذا اصيب مما لا يحب اولا يجب ان لا تزعزعه المصيبه عن الفكر، لأن بالفكر تحل الأحداث. في واحد عايز يحلها بالفكر ياخد مخدر عشان ينسى، نقول لا، نسيانها لا يحلها، إنما تذكرها هو اللي يحلها. طب ده النسيان ده هيخسر عقلك وتخسر شوية فكر، والمسألة عايزة فكر أزيد. بقى الشيء اللي عايز فكر أزيد تضيعه المخدر؟ لا، ده كان عايز تصحح، ده انت عايز تكون جبت حتة عقل تانية. ولذلك بتستشير غيرك لما ما تقدرش. فتي شوف نفسك المصيبة دي زعلتني، أنا ليا فيها سبب ولا مليش فيها سبب؟ فإن كان ليا فيها سبب يبقى أنا الملوم، أعدل من السبب. واتلدعت أعدله، ما خدتش بالإنذار اللي بيجي فأصابني هذا، سقطت لأني ما ذاكرتش ولا رحتش المدرسة أو على القهوة وأقعد. نقوم بقى الصيحة العقلية تقول يا سلام لما ما ذاكرتش الصوت والله لسه رجالة مذاكر. هذا هو أول إصلاح. يبقى نغزك النغزة دي عشان تفوق إلى صوابك، ولدعك اللدعة دي علشان تقول أنا أفضلت في كذا. طب أنا مذاكر وحقد العلوم ورحت الامتحان فجالي دوار، يقول لك مش انت بقى اللي انزله بك هو اللي عنده الحكمة. اللي انزله يا ربنا لازم لها حكمة، احنا بنحكم حول الحكمة. ما يمكن كنت مغرور يا اخي انك انت طالع الاول والعشر الاوائل وبتاع، ويوسى الغرور يهدم الحكاية دي. ولذلك اغلب اللي بيتقدموا في الابتدائي والثانوي يجوا في الاخر بيتشلوا. ليه؟ لانه بينغرر بالله، او يمكن تنحسب، او يمكن ما كنتش هتاخد المجموع اللي يوديك الكليه اللي انت عايزها. يبقى الحكمه في من انزل مش من عندك. ولذلك احنا ضربنا مثل عشان نريح الناس، اذا دخل عليك ابنك ووجهه كله دم بالله أريد أن أسأل ما هو السؤال الأول الذي تسأله لابنك؟ من الآن يبقى ما زعلتش من الدم، ما زعلتش من الوجبة وشه مبهدل الأول قبل ما تزعل تسأل تقول مين اللي عمل كده. إذن الحكم على الفعل محزنا أو سارا لا يكون إلا بمعرفة من فعله. يقول ده عمي، تعالى يا عم عملت دي كده ليه؟ والله انا قاعد والسيارة ماشية والواد بيجري يطلع الطريق كده ما لحقتش الا بقى وشه وخربشته وذلك. يبقى يحمده ولا ما يحمدوش؟ طب قال لك ده ابن فلان قابلني وضربني، قال لك ما هو ابن كلب عدوي وعدوك. يبقى لا ما فيش فعل يزعل الا لما اعرف مين اللي فعله. فاذا كان الفعل الذي اساءني مني يبقى اللوم عليه. طب انت اصرت في ايه يا وإن كان من الله نزل عليها كده قول له حكمة بقى ثانية عالية ما نعرفهاش، فخذها بالإيه؟ فخذها بالرضا. يقوم يفضل كده وكن رجلا كالدرس يرسو مكانه ليمضي لا يعنيها حلو ولا مضر. فإن كان من نفسه يبقى يتأدب، وإن كان من غيره فيتعلم أن لله حكمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة. أهل الملائكة تتنزل على مين؟ على غير الطيب. يوم يجير الخاطر ما أنا أصلي أصبت في كلمة دي وحل ملائكة فيه الحفظة. أقول ده ربنا عمل ده لازم له حكمة، فلان حصل له كذا وبعدين حصل كذا وبعدين حصل كذا. الرجل الصيني عمل إيه؟ الصيني بيشتغل بالحكمة. كان عنده مزرعة كبيرة وفيها خيول وفيها خيول يسموه الطلوقة، يجي كل حد ومعتز بيه. قام الخيل الطلوقة دي خرج في المزارع وتاه، ما جاش ما رجعش، فزعل والناس زعلوا. فقوم يواسوه فقال لهم ومن أدراكم أن ذلك شر؟ أنا فلان اللي صرفته هو اللي مشي لحد. يبقى لازم له شوية كده يومين ثلاثة. والتفت لقى الحصان جاي بسربي من الخيل الوحيد وداخل المزرعة، والسرب ده بقى هم جم يهنوه. قال لهم ومن أدراكم أن ذلك نعمة؟ ابنه كان مشوق للحصان وكان بيركبه، فمجرد ما الحصان طلع فركب الحصان، فالحصان فلت بيوقعه وكسر رجله. فجم يعزوه يواسوه ومن أدراكم أن ذلك شر؟ شوي وقال التجنيس خدوا كله ولقوا الواد رجله بيعرض ما خدوش. الله إذن كل حاجة لها إيه؟ ده من أعلى لها حكمة. ولذلك اوعوا تاخدوا حاجة بالفرح. ليه؟ لأن في حاجات أفرح بها كتير ويجي منها الحزن، وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا. يبقى الأمر الاثنين في المؤمن ساعة ما يصب حاجة يحسب ما أنا أثرت في إيه؟ ما دخلت اثنين وزاد. خلاص انت اللي وعصبك انا مذاكر وكويس، اعرف ان لله حكمة فيما يجريه وابنها من العشر. ثم كل الدنيا ترتاح ولا تجدش واحد يبدر بقدر الله أبداً. ولذلك العارفين بالله قل احمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين لحكمتك. وتنتهي المسألة. هذه تنزلات الملائكة. طب وامتى كمان يتنزلوا عليه الملائكة؟ ساعة ما يكون انسان بقى وفي صحة وعافية وعنده مش عارف ايه مبسوط في اولاد، وبعدين يجي للموت ويزعل اللي هيفوت النعيم. يقول له لا ده انت رايح للنعيم اعلى من كده، للنعيم ده زائل وبنت شايفه، انما النعيم الثاني ايه؟ من اخواتك. ولذلك ايه؟ تتنزلوا عليهم الملائكة الا تخافوا. ما تخافوش من اللي انتوا اقبلتوا عليه. ليه؟ لانك ان كنت مؤمن حفظت جزائك عدلا، وان كنت قصرت شويه هتقابل ربنا وهو غفور رحيم. الله يبقى لا تخافش وما تحزنش للي فت، لانك هتلاقي حياه والاخره خير وايه؟ تتنزل عليه كل حاجه من القوات التنوع. تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. ابشروا البشارة هو الاخبار بما يسر ويسعد قبل اوانه. والبشارة دي أنا ما بنقولهاش، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأنا ببشرك بس، لكن مفيش أنا اللي وعدتك، لأنني خلق من خلق الله لا أملك أن أعد، وإنما اللي يملك الوعد مين؟ اللي يملك الوعد الله، وما دام اللي يملك الوعد الله مفيش حاجة تخليه يسيبه، ما دام وعد يبقى هيحقق. ليه؟ لأن مفيش قوة ثانية تقول له لا بلاش دي، هو القوي الأول. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن الملائكة بيقولون أولياؤكم أنصاركم والقريبين منكم. ليه؟ لأن إحنا الملائكة بتيجي في ملائكة الطاعة، عشان تبص كده تلاقي العباد كده إيه، ورجالك العباد اللي قالوا الأول أيام خلق آدم هتجعلوا فيها إيه؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسك، ألا أنا أعلم ما لا تعلمون، لأن أنا خلقت ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، اللي عايزه طائع ما يقدرش يبقى عاصي الله، لكن أنا أريد أن لا يأتي الناس لي بالقهر، أنا عايز يجيله بالاختيار والحب، فأنا هخلق خلق واترك لهم اختيار في أن يؤمنوا أن يكفروا، واترك لهم اختيار في أن يطيعوا ويعصوا، فالذي يؤمن بي ويطيعيه يبقى جاء لي من باب الحب لي مش من باب القهر. ضربنا مثلا، قلنا واحد عنده عبدين، عبد ربطه في سلسلة، ساعة ما يقول يا سعيد يجي، وواحد سايبه من غير سلسلة، يا مسعود ما في السلسلة يتمه جايبه، دي جانب السلم يمكن لو ما كانش دي ما يجينيش، انما اللي مش مربوط جانب الحب، وانا اريد خلقي مختارين ان يجيئوا لي بالحب لا بالقهر والسيطرة. نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا، نجيلكم في الملاك ونصبركم. والمجبير الصحابي كان في مربط الخير، وبعد ذلك سمع الخير تصيح وسيح تصيحل وتعيصا، وبعدين شاف نور كده فذهب الى رسول الله فقال يا رسول الله حدث كيف وكيف وكيف؟ قال ان هذا النور هو الملائكة جاءوا لك وانت تقرأ القرآن، والله لو صبرت لصافحوك. وفي الاخرة، طب اولياؤكم في الاخرة، ما احنا هنبقى مندوبين عن الله ونقول سلام عليكم بما صبرت، احنا مندوبين على الله نقول لكم سلام عليكم بما صبرت، وبعدين هو نفسه بقى يقول، ولذلك يقول هناك في سورة ياسين سلام قولا من رب العالمين. يبقى سلام من الملائكة وسلام ايه؟ نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ما تشتهيه النفس. بنقول ايه؟ قال لك بمجرد ما يخطر على بالك تكتب تلاقيه قدامك. حتى حضارة الدنيا مهما اتسعت، نروح مثلا بعض الفنادق في البلاد اللي روحناها، وصحيح نعمل الزرار يجيب لي قهوة، نعمل الزرار يجيب لي شاي، ما هم في ناس عاملين يعدوا الحاجات دي المكانية، انما لاني بروح للزرار يجي وانا بقى خاسر بس كده يكتب تلاقيه ايه قدامك. ولا وقد يمكن ما تشتهيه نفسك نديه لك. طب ما يمكن انت عندك حاجة مش من عندنا، وان دعيت حاجة تانية نجيبها لكم برضه، لكن مين عنده اشياء ده فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ولذلك ربنا لما يحب يدينا صورة عن الجنة ما بيقولش الجنة كذا. ليه؟ لانه لما يقول عايز لغة، واللغة بتضع اللفظ للمعنى إذا وجد، المعنى يوجد أولا إيه؟ وبعدين يوضع له إيه؟ لفظ. هل المعدوم له لفظ؟ لا. التلفزيون قبل ما نعمله كان اسمه إيه؟ ملوش اسم لأنه عدم، إذن فيضع ألفاظا إلا لموجود. وما دام الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على، يبقى لها أسماء؟ ما لهاش اسماء بقى. اما لما ربنا بيدي صوره بيقول لك مثل الجنه، مش الجنه، مثل الجنة مش هي الجنة، لان ما فيش الفاظ تعبر عما في ايه، عما في ايه فيها الجنة. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم الان، ولا انفسكم الايمانية. قال لك مش ممكن واحد هيشتهي محرم في الله، بان ذكرت المحرمات فمنزوع منها سبب التحريم. ان اشتهت النفس الخمر مثلا، يقول لك خمر ايه لذة للشاربين، جايب وصفين اثنين لا يوجدان في خمر الدنيا، لان خمر الدنيا مش لذة. بدليل لما تكون بتشوف فيلم ولا حاجة واحد بيشرب خمر، شوفه هو بيشربه يعمل ايه، بيذوق، جاي يمرره على منطقة الذوق بسرعة لانه وحش. لكن لما بيشرب كاس مانجا يقعد يمزمز فيه، لذة خمر الدنيا هيبقى فيها اللي انت عايزه بس لذة. طب وخمر الدنيا بتعمل العقل وتذوبه؟ لا لا غول فيها، حتى ان جبت حاجه من اللي كانت وحشه في الدنيا ربنا ينقيها من الوحاشه اللي كانت في الدنيا. وانهار من ماء غير آثم، آفة الماء لما يجي في البلك ونعمله انه يعطل، ماء غير آثم يبقى نزع منه الضرر، هو اداني ميه انما نزع منها الضرر. وانهار من لبن لم يتغير طعمه، لان البيئه العربيه كانوا يحلبوا اللبن ويحطوه في القلب وبعدين ياكلوا منه على ما يجي هي بتيجي المواشي يحلبوها ثاني، فمرار طعمه يبقى زمر شويه، لان اللبن بتاعنا مش هيعمل. وانهار من عسل مصفى، العسل اول ما راحوا الجبال وكان بيجي بالحصى والمش عارف ايه والايه، قال لك العسل اللي هيجي مصفى من الشوارع، حتى الشيء اللي مثله في الدنيا ينقيه من معصيه. ولكم فيها ما تدعون، ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما معنى نزل؟ النزل هو المكان الذي ينزل الانسان فيه ضيفا وقد اعد له كل شيء، زي الفندق مثلا، وزي يسموها ايه نزل، بس النزل من اللي اعده؟ قال عبد الله. لما رحنا سان فرانسيسكو رأينا فندق ما حاجة عظيمة، إنه ويانا وزر ويانا نسكو يشين بقى مبهودين يبصوا يبصوا، أنا وقفت ساكت. قالوا أنا مش هاخد شيء، قلت لهم اسمعوا بقى ما ناخد لقطة إيمانية هنا، اللي يبص الحاجة وتعجبه قوي قوي قوي اوعى يمتلئ حقد على صاحبها، نقول له كتر خيرك اللي بينت لي ان البشر بيعمل الحاجه دي عشان انا هستنتج منه اذا كان هذا ما صنع البشر للبشر فكيف بما صنعه الله. يبقى ما امتلأتش حقد، امتلأت ايمان، كل شيء اشوفه عند غير جميل يا سلام، الملح ربنا هيعمل لنا ايه؟ مش اخدها حقد واقول لك البيت ده كان عماره كم دور والدور كم شقه وشقه هتتاجر بكام، ويقعد بقى يطلع صموم حقده ونقص نفسه، يقول له يا شيخ حرام عليك. طب الرجل كان عنده فلوس وعينه، يظل عينها كده تحت البلاطه ولا يطلعها في عماره؟ الذي حفر ياخذ اجره من الغلابه، والذي ضرب الطوب ياخذ اجره، واللي عمل اسمنت ياخذ اجره، واللي بينقي الزلط ياخذ اجره، واللي شال الحديد ناخد اجره، واللي عمال يبني خد اجره، واللي غفى خد اجره، واللي طلع طلاء مش عارف ده خد اجره، واللي جاب الكهرباء. اذا لم تصل عمارة الا بعد ان اخرجها الله من حرصه وخلاه يطلعها كده بسهولة عشان يبنيها، عشان تستفيد منها كل طبقات المجتمع. ايه ده اللي عمل الغالي اللي انت عايز تحقد عليه؟ انت عملت ايه بقى يا حيل؟ يبقى ده ادى خدمه ولا ما اداش؟ ولذلك اللي يشوف حاجه يقول جزاه الله، جزاه الله خير، ما شاء الله لا قوه الا بالله، انت انبسطت من نعمتي على عبدي؟ والله لا مديك زيك، خد. انما كرهت نعمتي على عبدي والله ما تشميه. لان النعمه اعشق للمنعم عليه منه لها، يعني تحبه اكثر. فواحد بيكره النعمة عند واحد النعمة نفسها. تقول والله لا تحضر نعمة كرهتها عنده. وبعدين ربنا يقول انت كرهت دي والله لا فقعت. خد يبقى من دي. يقول الانسان يستقر قبر الله في الاسفل. كل حاجة لها ايه؟ كل حاجة لها حكمة ايمانية. معنى. نزل من نفر يعني اللي اعاد النزل ربنا. طب احنا لما نزلنا عند حسن عارف في الحتة اللي عمل لنا المكتة نزل لأمام مرجي لنا كل حاجة. طب ليه كان عمل كده؟ اما ربنا هيعمل لنا ايه؟ لنزل من غفور. وكشوف كلمة من غفور. مش هيذكر لك سيئاتك الماضية وهو يعد لك. يقول لا اديله المانجا نمرة ثلاثة. فهو اسمه غفور ورحيم وغفر وخلاص وانتهت المسألة. مش هيحبط عليها. نزل من غير. ومرة يستعمل كلمة النزل ايه؟ للكفار. الله ده بالتهزيق لهم. ده احنا عاملين لكم نزل بس نزل يناسبكم. نزل في السجن عند العادلين غير النزل في الفندق اللي بيستقبل العظماء. ده نزل وده ايه؟ وده نزل. نزلا من غفور رحيم.